هل صح ما قيل ان عائشه رضي الله عنها خطبت الى ابن المطعم بن عدي قبل الهجره وتزوجت الرسول وسنها 28 سنه؟ عائشه الخطبت لابن المطعم بن عدي قبل الهجره في مكه ثم تزوجت الرسول ثم تركها فسخ خطبتها ثم تركها فتزوجت الرسول وقد بلغ سنها 28 سنه. قال بعض الناس ذلك لابن المطعم العادي او غيره ما نعلم عندنا عن العرب هذا. المعروف انه خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيره من 6 سنين او 7 سنين واجاب اليها عرضها والدها واجاب اليها النبي عليه الصلاه والسلام وبنى بها على راس 9 سنين وهي صغيره من 28 لا تقرا 9 سنين صغيره ودخل بها في المدينه بعدما هاجر عليه الصلاه والسلام في اول هجره عليه الصلاه والسلام. اما كونه هجرت قبل ذلك فلا نعلم هذا اصلا.